إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي دروس الفقه وصلنا إلى الحديث عن الخطبة وأحكامها، وقد وصلنا إلى الكلام عن النظر إلى المخطوبة. ذكرنا في الدرس الماضي أنه يسن النظر إلى المخطوبة، وأن ذلك مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الخاطب أن ينظر إلى من يريد أن يخطبها. وقلنا أن النظر إلى المخطوبة يجوز سواء يعني قبل الخطبة أو بعد الخطبة، يعني الخطبة هي التواعد على الزواج، التواعد على الزواج، فسواء يعني قبل أن تبدأ، يعني أن يتقدم للخطبة، يمكن أن ينظر إلى المرأة التي يعني عزم على خطبتها، يعني وعنده إرادة ورغبة في خطبتها، فينظر إليها بحيث إذا أعجبته تقدم لخطبتها، إذا لم تعجبه لم يتقدم لخطبتها، أو أنه يتقدم للخطبة أولا، وإذا الجماعة وافقوا عليه ووعدوا بالتزويج وكذا ينظر إليها بعد الخطبة، فهذا جائز وهذا جائز. وذكرنا في الدرس الماضي أنه وردت أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى فيها بالنظر إلى المخطوبة، مثل حديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني أن يدوم الوثاق بينكما. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: إذا خطب أحدكم المرأة فإذا استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وكذلك يجوز النظر إلى المخطوبة بإذنها وبدون إذنها وبعلمها وبدون علمها، كل ذلك جائز، لما ورد أن بعض الصحابة كان يتخبأ للمرأة التي يريد أن يخطبها حتى يراها بدون علمها، كجابر رضي الله عنه، ورد في بعض الروايات أنه كان يتخبأ فوق شجرة لينظر إلى امرأة يعني كان يريد أن يخطبها، فنظر إليها فأعجبته فتقدم لخطبتها. كذلك محمد بن مسلمة رضي الله عنه أيضا يعني تخبأ لامرأة يعني حتى رآها يعني بدون إذنها أو علمها ثم خطبها، وهكذا. ويجوز أيضا تكرار النظر إلى المخطوبة، لأن الشرع لم يحد ذلك يعني عدد معين من النظرات، مثلا يعني ينظر إليها مرة مرتين ثلاثة كذا، الشرع لم يحد ذلك لعدد، ولكن النظر المخطوبة هو استثناء من الأصل، يعني الأصل هو تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، هذا هو الأساس، والنظر إلى المخطوبة هذا استثناء لغاية معينة، وهي أن يطمئن قلبه يعني إلى أن هذه المرأة يعني مناسبة له وتصلح له يعني كزوجه وكذا، فمتى ما حصل المقصود يعني يتوقف عن النظر بعد حصول المقصود يعني من الاطمئنان إليها والتعرف يعني على مواصفاتها وكذا، فإذا أعجبته فيتوقف يعني عن النظر، أو يكون يعني بحدود الغرض الذي أبيح النظر لأجله. نواصل الحديث حول هذا الموضوع. يقول المؤلف رحمه الله: المواضع التي ينظر إليها، يعني ما هو الحد المسموح بالنظر إليه من المخطوبة. قال: ذهب الجمهور من العلماء إلى أن الرجل ينظر إلى الوجه والكفين لا غير. جمهور الفقهاء قالوا الرجل ينظر إلى الوجه والكفين لا غير، لأنه يستدل بالنظر إلى الوجه على الجمال أو الدمامة، وإلى الكفين على خصوبة البدن أو عدمه. جمهور الفقهاء قالوا يكفي النظر إلى الوجه والكفين لأنه ما يحصل بهما المقصود. قالوا الوجه يعني هو مجتمع يعني المحاسن والخلقة وكذا، الوجه يعني يتبين به إذا كانت المرأة يعني جميلة أو دميمة أو كذا، والكفان يعني يستدل بهما على خصوبة البدن مثلا وحال الجلد مثلا وكذا، فقالوا هذا يكفي. طبعا هذا قول الإمام مالك والشافعي رحمهما الله تعالى. الإمام مالك والشافعي رحمهما الله قال يعني لا ينظر إلا إلى الوجه والكفين فقط، والإمام أبو حنيفة رحمه الله قال ينظر إلى الوجه والكفين والقدمين. الإمام أبو حنيفة قال ينظر إلى الوجه والكفين والقدمين أيضا. قال وقال داود ينظر إلى جميع البدن. الإمام داود الظاهري رحمه الله، داود بن علي الأصبهاني، وهو إمام فقيه يعني مؤسس المذهب الظاهري رحمه الله، قال ينظر إلى جميع البدن، يعني قال يجوز النظر إلى المخطوبة يعني ولو إلى جميع بدنها يعني بدون أي استثناء. وقال الأوزاعي ينظر إلى مواضع اللحم. وفسر يعني كلام الأوزاعي كما قال الحافظ ابن حجر يعني مراد الأوزاعي بهذا يعني أنه ينظر إلى جميع البدن ما عدا موضع العورة، يعني ما عدا السوأتين يعني أو العورة، ما عدا العورة يعني، ولكن يجوز أن ينظر إلى جميع البدن ما عدا العورة. وهذا أيضا يعني روي عن الإمام أحمد رحمه الله، هي رواية عن الإمام أحمد يعني قال بهذا، ولكن رواية يعني غير مشهورة. وهذا القول في الحقيقة يعني وإن قال به بعض الفقهاء لكنه قول مهجور يعني، ولا ينبغي يعني العمل به لأنه فيه يعني انتهاك لعورات الناس وكذا. وبعدين في كثير من الأحيان يعني نسبة إتمام الخطبة أو عدم إتمامها يعني نسبة كبيرة ألا يحصل إتمام للخطبة أو كذا، فيكون يعني المرأة قد انكشفت يعني عورتها وطلع عليها يعني من لا يحل لها وكذا. لذلك يعني الفقهاء يعني معظمهم هجر هذا القول يعني ولم يأخذ به. وهناك يعني رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله فيها توسط في الحقيقة يعني بين الذين ضيقوا والذين وسعوا. يعني قال الإمام أحمد رحمه الله في هذه الرواية قال يعني يجوز النظر إلى ما يبدو، إلى يعني ما يباح للمحارم النظر إليه. يجوز النظر إلى ما يباح للمحارم النظر إليه، وهو يعني ما يبدو عند الخدمة أو عند مهنة المرأة في بيتها، وهو مثلا يعني قال الرأس، الرأس يعني والشعر والعنق والذراع إلى المرفق، الذراعين يعني إلى المرفقين، والساقين يعني لغاية حدود الركبة يعني ممكن ترى أنه يرى يعني من الساقين بس بشرط ما يصل يعني إلى الركبة، يعني ما بين السرة والركبة عورة، يعني ما ينظر إلى الساقين يعني لكن لا يصل إلى الركبة، وينظر إلى الذراعين لكن لا يصل إلى المرفق، ويجوز أن ينظر إلى شعرها يعني وهي حاسرة الرأس يعني أو كذا، فينظر إلى شعرها وعنقها وكذا. فهذا أجازه الإمام أحمد رحمه الله. وبعض الفقهاء برضو فرق يعني تفريقا آخر وقال يعني أن هناك يعني فرقا بين ما يباح للمرأة أن تبديه وما يباح للرجل أن ينظر إليه. فقال من جهة المرأة يعني بعض الفقهاء قال من جهة المرأة يعني هي لا تتعمد أن تبدي أكثر من الوجه والكفين، يعني المرأة لا تبدي أكثر من الوجه والكفين، لكن هو الخاطب إذا استطاع مثلا يرى شعرها بغير إذنها أو علمها، أو استطاع أن يرى مثلا يعني جزءا من ساقها أو من ذراعها أو كذا يكون يعني مسموحا له لعذر يعني الخطبة وكذا، لكن هي لا تتعمد مثلا أن تبدي أكثر من الوجه والكفين. فهذه يعني آراء الفقهاء في هذا الموضوع. فيقول المؤلف رحمه الله يقول والأحاديث لم تعين مواضع النظر. هذا سبب يعني اختلاف الفقهاء واجتهادهم في هذا الموضوع، أن الأحاديث قالت إيه انظر إليها، انظر إليها، ما حددت مواضع النظر، ينظر إلى ماذا، ما وضحت الأحاديث. قال بل أطلقت لينظر إلى ما يحصل له المقصود بالنظر إليه. يعني الأحاديث أطلقت، وهذا يعني حكمة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ترك الإيه المجال يعني ما ضيق يعني أو قيد، بحيث يعني أطلق النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنظر إليها ولم يحدد. قال والدليل على ذلك ما رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم فذكر له صغرها. يعني الدليل على جواز النظر إلى يعني زيادة على الوجه الكافي أن عمر رضي الله عنه خطب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، فعلي ذكر له صغرها. علي يعني قال يعني يسرني يعني أن أزوجها لك وكذا ولكنها صغيرة. قال أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك. فعلي رضي الله عنه قال والله هي صغيرة، ما أتوقع أنها تناسبك يعني لأنها صغيرة، ولكن على كل حال سأرسلها إليك، إذا أعجبتك فهي امرأتك، إذا ما أعجبتك خلاص. فأرسل إليها فكشف عن ساقها. يعني علي رضي الله عنه، طبعا تفاصيل الرواية أنه علي رضي الله عنه قال إيه سأرسلها إليك يعني بحاجة مثلا توصلها له، يعني أبعث معها شيء يعني قل لها وصليه إلى عمر وكذا، فإذا جاءتك يعني فأنظر إليها وإذا أعجبك سأزوجك بها. فأرسل علي يعني ابنته أم كلثوم إلى عمر بشيء يعني لتوصله إليه، فذهبت إلى عمر وقالت يعني إن أبي أرسلني إليك بكذا. فعمر رضي الله عنه رفع طرف ثوبها، يعني رفع طرف ثوبها فكشف عن إيه عن ساقيها ونظر إلى ساقيها، زي برضو ما جاء يعني في قصة سليمان لما أراد يعني أن يخطب بلقيس احتال على ذلك بقصة في الصرف الممرد وكذا، فكشفت عن ساقيها، يعني كان برضو له رغبة يعني في خطبتها فجعلها تكشف عن ساقيها. فالمهم أن عمر رضي الله عنه كشف ثوبها فنظر إلى ساقيها فغضبت يعني البنت، يعني وهذا في حياء يعني المسلمات وكذا، غضبت يعني البنت وقالت لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك أو لصككت وجهك، يعني قالت لولا أنك أمير المؤمنين لصككت وجهك، يعني لطمتك على وجهك يعني أو لفقأت عينك. ورجعت يعني أم كلثوم إلى أبيها مغضبة يعني جدا وكذا، وقالت يعني أرسلتني إلى شيخ سوء، قالت أرسلتني إلى شيخ سوء وكذا، وأخذت يعني تذم وتقول يعني صنع شيء يعني يليق وكذا. فضحك يعني عليه رضي الله عنه وقال يا بني إنه زوجك، يعني إنه زوجك، يعني أنا زوجتك به. ولكن طبعا يعني الزواج برضاها، يعني بعض مثلا يعترض على هذا يقول كيف زوجها وهي يعني لا تعلم أو هي لا ترضى أو كذا. طبعا ما تم الزواج إلا برضا منها، لأن الشرع أباح للمرأة إذا زوجها أبوها بغير رضا منها أن تفسخ هذا النكاح، أن تفسخ هذا النكاح، لكن هي يعني رضيت وقبلت وتم الزواج برضاها وبقبول منها. وطبعا زواج عمر رضي الله عنه بأم كلثوم بنت علي هذا يعني يقر به الشيعة، وهذا من الأشياء العجيبة يعني أن الشيعة يقرون بهذا، وموجود في جميع كتبهم، جميع كتب الشيعة المعتمدة يعني يقرون بأن عمر تزوج بأم كلثوم، ولكن طبعا هذا دليل على المحبة والمودة التي كانت بين عمر وعلي، وهم يسبون عمر، وعندهم أن عمر هذا يعني أشر من إبليس والعياذ بالله، ويسبونه ويلعنونه ليلا نهارا. فكيف علي زوج ابنته بعمر وهو عندهم يعني كافر ومجرم وإمام المنافقين وكذا كما يزعمون، وعلي يزوجه بابنته؟ فيقولون إيه؟ يقولون هذا أول فرج غصبناه والعياذ بالله، يقولون عن هذا الزواج يعني يقرون به، ويقولون يعني ماذا كان اغتصاب و تزوجها، يعني ان علي يعني كان مكره على هذا الزواج واكره على تزويج ابنته بعمر بغير يعني رضا منه واشياء من هذا القبيل. وفي الحقيقه هذا طعن منهم في علي، لان علي رضي الله عنه كان يعني معروفا بالشجاعه والمروءه وكذا، ويعني الانسان حتى لو كان يعني اقل الناس شجاعه واقل الناس شهامه ومروءه وكذا، يعني ما يقبل ان يزوج ابنته يعني بشخص يعني ورأس المنافقين وإمام المضلين، وكما يزعمون مثلا ويتهمون عمر، أين هذه الشجاعة التي يدعون وأين هذه المروءة والشهامة وكذا؟ هذا يعني سب في علي رضي الله عنه أنه يعني سلم ابنته وهكذا إلى شخص يعني مجرم وضال مضل وكذا، وزوجه بها بدون يعني إبداء أي اعتراض ولا أي يعني بدعوى أنه مكره أو كذا. هذا طبعا كلام غير لائق، ويعتبر يعني طعنا منه في علي وليس مدحا له. وطبعا أيضا من الأشياء برضو التي تدينهم أنه يعني يوجد في كتبهم كتب الشيعة أنفسهم يعني تجد فيها أن علي رضي الله عنه سمى إيه ولدا من أولاده بأبي بكر بن علي وسمى ولدا آخر بعمر بعمر بن علي ويعني أبو بكر وعمر وعثمان موجودين في أولاد علي والحسن والحسين كل واحد من آل البيت كان عنده ابن اسمه أبو بكر وابن اسمه عمر وابن اسمه عثمان ويجدون يعني نفس الشيعة عندهم في كل كتبهم القديمة التي روت قصة حادثة كربلاء وكذا كل يوم عاشوراء يعدوا أسامي الذين قتلوا مع الحسين من آل البيت يجدون من ضمن أسماء الذين قتلوا مع الحسين إيه؟ أبو بكر بن الحسين وعمر بن الحسين وعثمان بن الحسين وأبو بكر بن الحسن وعمر بن الحسن. طب كيف الحسن والحسين يعني يسمون أولادهم بعمر ويسمون أولادهم بأبي بكر؟ التسمية هذه علامة على المحبة، يعني ما في واحد يسمي أولاده بأسماء أعدائه، يعني مثلا لا يوجد مسلم يسمي مثلا ابنه فرعون ولا أبو لهب ولا أبو جهل لأن لا أعداؤنا، يعني فكيف يكون يعني أبو بكر وعمر بمثابة إبليس وأبو جهل وأبو لهب وكذا وعمر وعلي والحسن والحسين وكذا يسمون يعني آل البيت بهذه الأسماء؟ هذه كلها أشياء تدينهم للأسف يعني موجودة في كتبهم ولكنهم يعني يتغافلون عنها. فالقصد أن عمر وعلي رضي الله عنهما كان بينهما محبة ومودة وبينهما مصاهرة، وعمر يعني تزوج أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم أجمعين. فتمت القصة يعني فقالت لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك. تمت يعني القصة بهذا. والشاهد يعني من القصة يعني أن عمر نظر إلى ساقها، أن عمر نظر إلى ساقيها، وهذا يعني دليل على جواز نظر الخاطب يعني إلى ما زاد على الوجه والكفين، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لكن يعني صح يعني ينظر إلى ما زاد على الوجه والكفين، لكن لا يتوسع يعني كما قال البعض يعني إلى جميع البدن وكذا، يعني التوسع غير مقبول يعني، ولكن يعني لا بأس مثلا إذا نظر إلى الشعر، إذا نظر إلى أطراف الساقين أطراف الذراعين كذا، يعني يمكن أن يعفى عن هذا، لكن يعني التوسط يعني مطلوب لا يتوسع زيادة عن اللزوم. طيب قال وإذا نظر إليها ولم تعجبه فليسكت ولا يقل شيئا حتى لا تتأذى بما يذكر عنها، ولعل الذي لا يعجبه منها قد يعجبه غيره. يعني يقول ما هو الموقف يعني موقف الخاطب إذا نظر إلى امرأة ولم تعجبه، فيقول يعني يسكت عن ذكر العيوب التي لم تعجبه، ربما هذه الأشياء التي لا تعجبه ربما تعجبه غيره، ولأن ذكره هذه العيوب وإشاعتها بين الناس يعني يكون من باب الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره تعتبر من باب الغيبة يعني وإذاء المسلم وكذا. يعني إذا نظر إلى المرأة مثلا ما أعجبه منها صفة ما مثلا طويلة قصيرة نحيفة سمينة كذا، يعني أشياء من هذه الأمور مثلا ما أعجبته ربما تعجبه غيره، ربما هو مثلا لا يعجبه صفة معينة ربما غيره من الناس يعجبه هذه الصفة، فليس له أن يخوض يعني في هذه الأشياء ويتكلم يعني يعني كل ما يجي واحد صديقه مثلا يسأله يكون مثلا عارفين خطب فلانة وبعدين ما أتم الموضوع لماذا يقول رسول الله شفتها وطلع فيها العيب الفلاني والعيب الفلاني ويتكلم عنه، فهذا لا يجوز يعني لما في ذلك يعني من الغيبة وذكر إيه ذكر هذه المرأة المسلمة يعني بما تكره يعني في غيابه، فخلاص إذا رآها ولم تعجبه يسكت ولا يقول شيئا وخلاص يعتذر إذا حد فضولي سأله. وطبعا الأصل واحد ما ينبغي أن يسأل يعني الرجل مثلا لماذا صرفت النظر عن فلان أو كذا، السؤال عما لا يعني، لكن لو أن شخصا فضوليا سأله هذا السؤال فأقول يعني الحمد لله كل شيء نصيب وكذا ما حصل نصيب ما حصل كذا، ولا يتكلم يعني عن عيوبها وذلك يعني حتى لا يقع يعني في الغيبة وفي إيذاء المسلمين. قال نظر المرأة إلى الرجل، أيضا في المقابل مسألة يعني نظر المرأة إلى الرجل. قال وليس هذا الحكم مقصورا على الرجل بل هو ثابت للمرأة أيضا، فلها أن تنظر إلى خاطبها فإنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها. قال عمر رضي الله عنه: لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم، فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن. فيقول يعني أن المرأة كذلك لها أن تنظر إلى الخاطب، الشخص الذي تقدم لخطبته، يعني النظر يكون من الجهتين، برضو الرجل ينظر إليها، والمرأة أيضا من حقها أن تطالب يعني بالنظر إلى الرجل. لو فرض أن الرجل نظر إليها مثلا بدون علمها، أو لو أن الرجل مثلا نظر إليها بدون علمها وأعجبته وخلاص تقدم لخطبتها، من حقها هي أيضا أنها تطالب برضو بمجلس مثلا تنظر فيه إلى الرجل. ربما هي أيضا يكون لها يعني مواصفات معينة مثلا قد تعجبها أو لا تعجبها وكذا. وكذلك أيضا يعني الحق يعني الطرفين مثلا أن يطالبا مثلا بمجلس بدون خلوة، في حضور يعني أحد المحارم أو نحو ذلك، يعني للكلام والتفاهم. أيضا النظر وحده لا يكفي، يعني لا يكفي فقط النظر مثلا من ناحية الشكل يعني أو كذا، فالكلام أحيانا أيضا يكشف عن جوانب يعني في شخصية الطرف الآخر أو كذا، يعني أسلوب الحديث وأسلوب الكلام وكذا يدل على مثلا إيه؟ يعني مستوى التفكير والاهتمامات مثلا في الحديث وطريقة الكلام وكذا. فهناك أشياء أخرى مثلا من الصفات والعادات لا يكفي فيها مجرد يعني النظر إلى الشكل، فيحبذ أيضا أن يكون هناك مثلا ترتيب مجلس أو لقاء أو كذا للحديث مثلا في وجود يعني محرم أو وجود شخص يعني آخر، لا يشترط يعني محرم أو شخص آخر، بحيث لا تكون هناك خلوة، يعني بحيث لا تكون هناك خلوة ويتم يعني التحادث بينهم بين الطرفين وكذا، حتى يعني يتعرف كل منهما أكثر على الطرف الآخر. قال: التعرف على الصفات. قال: هذا بالنسبة للنظر الذي يعرف به الجمال من القبح، وأما بقية الصفات الخلقية فتعرف للوصف والاستيصال. يعني بمعنى أنه طيب لو حصل مثلا النظر ونظر إليها، لو أخذ برأي الجمهور مثلا نظر إلى الوجه والكفين فقط، طيب هناك بقي يعني صفات أخرى خلقية مثلا قد يحتاج الخاطب إلى معرفتها، مثلا الصفات مثلا متعلقة بشعرها أو متعلقة مثلا يعني بقية يعني بدنها بصفة عامة، مثلا أشياء أخرى يعني غير ما سمح له بالنظر إليه. فبقية الصفات الأخرى يعني كان يعرفها عن طريق النساء، يعني عن طريق النساء، يعني مثلا إذا جاء مثلا شخص يسأل يقول طبعا لو ما نظرت إلا إلى الوجه والكفين فقط، أو مثلا أقول إلى الوجه والكفين، طيب بقية الصفات الأخرى أنا أريد أعرف مثلا شعرها، صفة شعرها كذا، صفة عنقها ولا بطنها ولا كذا أو كذا. هذه الأشياء يعني تكون عن طريق النساء، يعني قرابته من النساء يقوم بزيارة مثلا لهذه المرأة وكذا، ويسمح يعني لهن برؤيتها مثلا في ثياب أو كذا، تبين يعني بصفة يعني إجمالية يعني بقية الصفات التي يحتاج الرجل إلى معرفتها. قال: بقية الصفات الخلقية تعرف بالوصف والاستيصاف والتحري ممن خالطوهما بالمعاشرة أو الجوار، سواء سؤال المرأة عن صفات الرجل أو سؤال الرجل عن صفات المرأة لمن يعني خالط كل من الطرفين بالمعاشرة أو الجوار أو بواسطة بعض أفراد ممن هم موضع ثقته من الأقارب كالأم والأخت. فإما يعني بسؤال أقارب المرأة مثلا عن صفاتها، أو سؤال صديقات المرأة مثلا عن صفاتها، أو كذلك أيضا أن يرسل الرجل أمه أو أخته مثلا للتحري والسؤال أو كذا. وحتى يعني في هذه الحالات مثلا يعني طبعا هذا متوقف على كل إنسان مثلا مدى ثقته مثلا بمن يرسله. أحيانا مثلا بعض الحالات يعني في بعض الحالات مثلا تمر علينا بعض المشاكل أو كذا، مثلا ربما يعني شخص مثلا تكون أخته، وربما في بعض الأحيان الأم للأسف الشديد أحيانا بعض الأمهات هداهن الله مثلا يكون لها غرض أنها تختار مثلا زوجة يعني قبيحة مثلا لابنها، لأن لو اختارت لابنها زوجة مثلا جميلة أو حسناء أو كذا، بعض الأمهات قصور عقلهم تحسب أن مثلا لو اختارت لابنها مثلا زوجة جميلة أنه سينشغل بزوجته عن الأم، فكل ما تروح مثلا تشوف مثلا بنت مثلا جميلة أو كذا ترجع إيه تزم البنت لابنها تقول له ده طلعت بنت مثلا فيها كذا وتطلع فيها العيوب كلها، تشوف مثلا بنت قبيحة مثلا أو كذا تمدح له فيها وكذا وترغبه فيها مثلا عشان إيه هي لها رغبة أنه مثلا يتزوج واحدة مثلا ما يكون متعلقا بها عشان يظل مثلا متعلقا بأمه أو كذا. بعض ما هداهن الله يعني فيهم هذه الطباع السيئة أو كذا، أو ربما أخته برضو نفس الشيء، لو مثلا يجي يرسل أخته ربما أخته مثلا يكون يحملها الغيرة مثلا أو كذا، مش عايزة برضو واحدة تكون في العيلة أحسن منها مثلا في شيء أو كذا، يعني ما تحسن الاختيار أو كذا. فالقصد أن رد الشاب إذا تقدم مثلا لخطبة امرأة أو كذا، يعني كل إنسان أدرى يعني بأمه وأخواته وكذا، إذا كان مثلا ما يثق تماما يعني في حسن اختيارهن أنهم فعلا يعني يختارن لمصلحته يعني ويختارن له من هي يعني أصلح له ومطابقة لرغباته مثلا، ربما هو مثلا له مواصفات معينة وأنا أريدها مثلا كذا كذا، فإذا كان في غيرة أو كذا أحيانا تحمل الأم أو الأخت أو كذا أنها تختار حاجة غير الطلبات التي يريدها الشخص هذا. ففي هذه الحالة يفضل أن التأكد برضه من أكثر من طريق، يعني الواحد ما يكون منساق مثلا انسياقا أعمى مثلا وراء يعني قريبتها أو أمها أو أختها أو كذا التي يرسلها وخلاص يعني يأخذ الكلام مسلما، برضه ممكن يحاول يتأكد برضه من من طريق آخر، أو يعني يرسل أكثر من شخص، أو يسأل مثلا بعض صديقات هذه المرأة أو أقاربها أو شيء من هذا القبيل، يحاول برضه يعني ما يتخذ قرارا إلا بعد برضه ما يتأكد من أكثر من جهة، لأن أحيانا برضه الغيرة بين النساء ربما يعني تحدث يعني تجعل المعلومات غير موثوقة يعني تماما في بعض الأحيان. قال: وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم إلى امرأة فقال: انظري إلى عرقوبها وشمي معاطفها. لكن الحديث يعني في سند الكلام يعني، لكن في سنده يعني ضعف وكذا، لكن يعني القصد يقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم خطب امرأة يعني فأرسل أم سليم، أم سليم والدة أنس يعني، الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلها يعني لتنظر إلى صفات هذه المرأة. قال: انظري إلى عرقوبها. العرقوب اللي هو قالوا العصب، الأعصاب الغليظة التي تكون فوق العقب، فوق العقب يعني أعصاب الساق يعني، يعني أحيانا يطلق العرقوب على الساق يعني بصفة عامة. انظري إلى ساقها يعني، الساق مثلا نحيف ولا سمين ولا العروق بارزة أو غير بارزة أو يعني تصف له الساق يعني ساق المرأة مثلا هذه كيف ساقها. وشمي معاطفها، قال معاطف لناحية العنق يعني، هل مثلا يعني تعتني مثلا بالنظافة والرائحة الطيبة أو شيء من هذا القبيل أو كذا وهكذا يعني. فالقصد يعني أنه الخلاصة يعني أن الشخص يعني ينظر إلى المخطوبة ويرى ما استطاع أن يراه يعني منها، وبقية الصفات يعني يتم التعرف عليها، يتم التعرف عليها عن طريق السؤال وإرسال يعني بعض من يثق في نصحه يعني من النساء ونحو ذلك. وكذلك نفس الشيء كل الكلام اللي ذكرناه على المرأة ينطبق مثله على الرجل برضو، احتياج المرأة برضو المخطوبة إلى التعرف على صفات الخاطب نفس الشيء برضو، المرأة يعني حقها أنها تنظر إلى المخطوب إلى الخاطب، وبعدين أيضا ترسل يعني بعض يعني قرابتها من الرجال مثلا أخوها أبوها كذا تسألهم عن مواصفات هذا الخاطب مثلا وكذا تتأكد من هذا الشيء. قال الغزالي: في الإحياء ولا يستوصف في أخلاقها وجمالها إلا من هو بصير صادق خبير بالظاهر والباطن، ولا يميل إليها فيفرط في الثناء ولا يحسدها فيقصر، فالطباع مائلة في مبادئ الزواج ووصف المزوجات إلى الإفراط أو التفريط، وقل من يصدق فيه ويقتصد، بل الخداع والإغراء أغلب. فلما أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب الإحياء يعني ينصح هذه النصيحة يعني من واقع يعني خبرته وكذا، يقول إذا أراد يعني أن يخطب امرأة يعني فلا يستوصف في أخلاقها وجمالها من ناحية الأخلاق أو من ناحية الخلقة يعني والمحاسن الخلقية وكذا، لا يستوصف يعني لا يطلب أحدا أن يصف له هذه المرأة من جهة أخلاقها ومن جهة يعني خلقتها، إلا من هو بصير صادق خبير بالظاهر والباطن وخبير يعني بهذه المرأة، ولا يميل إليها يعني ليس له مصلحة يعني لا عندها ولا ضدها، يعني حتى لا يميل إليها فيفرط في الثناء. يعني نجد مثلا خطابة مثلا، دائما الخطابات أو الذين يعملون دائما مصلحتهم يعني إتمام الموضوع عشان يأخذوا أجرة مثلا في التوسط والموضوع، فدائما يعني يبقى الخطابات مثلا يبالغن في الثناء، وكأي امرأة يعني حسب الموجود عندها فتظل تمدح يعني مثلا تبالغ تفرط يعني في الثناء أو كذا، أو امرأة مثلا تحسدها، وليس امرأة أخرى تكون يعني حاسدة للمرأة المخطوبة فتفرط في الذم والتنفير عنها وكذا. فلذلك يقول الطباع دايما مائلة في أوائل الزواج وفي وصف المزوجات النساء المخطوبات، دايما الطباع يعني تكون مائلة إما إلى الإفراط أو التفريط، يعني المحيطين بالمرأة ما بين مثلا أقارب أو أصدقاء أو ناس مثلا لهم مصلحة في إتمام الموضوع فتجدهم يبالغون ويفرطون في الثناء والمدح، ومجموعة أخرى حسد وغيره وكذا فيفرطون في الذم. فالخاطب برضو يكون يعني متنبها لهذه الأمور، وما يأخذ يعني كل الكلام مسلم، يحاول برضو يعني يتأكد برضو من أكثر يعني النصيحة اللي ذكرناها، يعني الواحد يتأكد من أكثر من إيه من جهة، يعني أمور ممكن يسأل شخص واحد بس يكون هذا الشخص الواحد مفرط في الثناء أو مفرط في الذم أو فما يعطيه يعني صورة صحيحة يعني. قال والاحتياط مهم لمن يخشى على نفسه التشوف إلى غير زوجته. يقول الاحتياط مهم لمن يخشى على نفسه أنه مثلا يتورط في زواجه وبعدين تكون الزوجة مثلا ليست يعني مطابقة يعني المواصفات التي يريدها سواء من الأخلاق أو الخلقة أو كذا، فيكون يعني مش مرتاح في زواجه ومتطلع مثلا لغير زوجته يعني. بعد ذلك قال حظر الخلوة بالمخطوبة. قبل ذلك بالنسبة لموضوع النظر برضو دائما يأتي السؤال موضوع الصور، النظر إلى صور المخطوبة، ففي الحقيقة النظر إلى الصورة يعني يباح مثل النظر إلى الأصل، يعني ما دام أبيح النظر إلى المرأة فيباح النظر إلى الصورة، والصورة برضو يعني يبدو فيها ما يباح النظر إليه مباشرة فيباح النظر إليه عن طريق الصورة، وما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عن طريق الصورة. لكن طبعا مع التنبيه على أن الصورة مهما كانت برضو لا تعطي يعني وصفا دقيقا، يعني وفي كثير من الأحيان ما تكون الصورة مطابقة تماما للواقع، فيحسن برضو إلى جانب الصورة أنه ينظر يعني إليها مباشرة، هذا أمر. والأمر الثاني برضو ألا يحتفظ بالصورة يعني بصفة دائمة، لأن برضو النظر إلى المخطوبة هو بيحدث بغرض قدر الحاجة، يعني بقدر ينظر إليها لغاية ما يطمئن إليها وخلاص، ويعني أصبح عنده يعني وضح عنده يعني شكلها وصفتها وكذا، خلاص يتوقف عن النظر. لكن كون مثلا احتفاظ بالصورة بصفة دائمة يعني 24 ساعة الصورة موجودة معه ينظر إليها في كل وقت وكذا، وبعدين ربما أيضا حصل فسخ مثلا للخطبة ويظل الخاطب محتفظا بالصور المخطوبة أو كذا، فبرضه لا يتساهل في موضوع الإيه يعني أولياء المخطوبة، يعني ينبغي أن يتساهلوا في إرسال صور المخطوبة مثلا إلى الخاطب بحيث يحتفظ بها بصفة دائمة أو كذا لغاية ما يتم يعني الأمر أو كذا. ممكن مثلا عند الحاجة أو كذا في بلد أخرى أو شيء، ممكن مثلا محرم حد من أقارب المخطوبة أو كذا يريه مثلا صورتها أو كذا، وبعدين يأخذ الصورة برضو معه مرة أخرى، أو يعني بقدر الحاجة بس ما يكونش يعني الصور محفوظة بصفة دائمة إلى أن يتم الخطبة، يعني إلى أن يتم الزواج أصلا. قال حذروا الخلوة بالمخطوبة. قال يحرم الخلو بالمخطوبة لأنها محرمة على الخاطب حتى يعقد عليها، ولم يرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم. يعني المخطوبة تظل امرأة أجنبية يعني، وفقط يعني أبيح النظر إليها لهذا الغرض، وأبيح من كلامها والنظر إليها وكذا بقدر الحاجة، وما زاد على ذلك فيمنع. لأنها محرمة على الخاطب حتى يعقد عليها، ولم يرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم. يعني مسألة المس مثلا والجلوس معها في خلوة وكذا، هذا باق على التحريم، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة ما نهى الله عنه، فإذا وجد محرم جاز يعني جاز الاجتماع بها، لا تسمى خلوة في هذه الحالة، يعني تنتهي الخلوة في وجود يعني محرم لامتناع وقوع المعصية مع حضوره. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان إلا لمحرم. رواهما أحمد. يعني لا يحل لرجل أن يخلو بامرأة إلا أن يكون محرما له، لكن غير المحرم ليس له أن يخلو بالمرأة إلا وإذا خلى رجل بامرأة كان الشيطان ثالثهما، يعني زين لهما الوقوع في الحرام وفي معصية. قال: خطر التهاون في الخلوة وضرره. قال: درج كثير من الناس على التهاون في هذا الشأن، فأباح لابنته أو قريبته أن تخالط خطيبها وتخلو معه دون رقابة وتذهب معه حيث يريد من غير إشراف، وقد نتج عن ذلك أن تعرضت المرأة لضياع شرفها وفساد عفافها وإهدار كرامتها، وقد لا يتم الزواج فتكون قد أضافت إلى ذلك فوات الزواج منها. يعني يقول بعض الناس يعني يتهاونون في هذا الباب ويفتحون المجال، يعني خلاص مجرد الخطبة يتركون المرأة يعني تخرج مع خاطبها وتتجول معه في الطرقات وتذهب معه حيث شاءت يعني ويخلو بها، وهذا في الغالب يعني يؤدي إلى وقوع المحظور ووقوعه في فاحشة الزنا والعتوبة، فيكون هذا يؤدي لضياع شرف المرأة وفساد عفافها، وبعدين ربما لا تتم الخطبة وتظل المرأة يعني وقد يعني أضرت بنفسها. قال: وعلى النقيض من ذلك طائفة جامدة لا تسمح للخاطب أن يرى بناتهن عند الخطبة، وتأبى إلا أن يرضى بها ويعقد عليها دون أن يراها أو تراه إلا ليلة الزفاف. يعني الناس إفراط وتفريط، يعني ما بين مجتمعات عندهم يعني يفتحون المجال على نهايته يعني ويسمحون للخاطب بالخلوة بالمخطوبة، ومجتمعات أخرى يعني تضيق في هذا الباب يعني ولا تسمح للخاطب بالنظر إلى المخطوبة ولا يسمح له أن ينظر إليها إلا ليلة الزفاف، تكون النظرة الأولى إليها يفاجأ بها ليلة الزفاف. قال: وقد تكون الرؤية مفاجأة لهما غير متوقعة فيحدث ما لم يكن مقدرا من الشقاق والفراق. قال: وبعض الناس يكتفي بعرض الصورة الشمسية وهي في الواقع لا تدل على شيء يمكن أن يطمئن ولا تصور الحقيقة تصويرا دقيقا، وخير الأمور هو ما جاء به الإسلام، فإن فيه رعاية لحق كلا الزوجين في رؤية كل منهما الآخر مع تجنب الخلوة حماية للشرف وصيانة للمال. فالخلاصة يعني أنه لا يجوز الخلوة للمخطوبة ولا يعني يجلس معها إلا في حضور يعني المحرم أو حضور شخص ثالث إلى أن يتم العقد. طيب هذا ينتهي يعني موضوع هذا الباب يعني، ونتوقف عنده إن شاء الله، ويكون درس القادم بإذن الله نتكلم عن موضوع العدول عن الخطبة وما يترتب عليه. يعني لو حصل أن شخص خطب امرأة وبعدين بعد الخطبة يعني غير رأيه ورغب في فسخ هذه الخطبة، ما الذي يترتب على هذا من النواحي المادية، يعني من حقوق المرأة، يعني وإذا كان أهدى إليها هدايا كيف يتصرف في هذه الهدايا وهل يستردها أو ما يستردها. نعم نعم. أخونا يسأل: كيف المكالمة بالتليفون بين الخاطب والمخطوبة؟ نفس الشيء برضو المحادثة بالشات والأشياء هذه، يعني يكثر السؤال عنها. نفس يعني هي تعتبر امرأة أجنبية، يعني زي أي امرأة أجنبية بينك وبينها تعامل، يعني زي امرأة أجنبية بينك وبينها تعامل. امرأة أجنبية مثلا هي مثلا بائعة مثلا بتبيع شيء وأنت تشتري منها أو أنت بتبيع لها شيء، اعتبر يعني هذه المعاملة، أو مثلا أنك زي مثلا طبيب وامرأة مثلا تسأل عن أشياء، أو القصد يعني بحدود المعاملة، يعني فله أن يكلمها في حدود الحاجة، في حدود الحاجة يعني الكلام مثلا بقصد التعارف مثلا على بعض الأشياء التي يهم الطرفين التعرف عليها، يعني بغرض الزواج أو كذا مثلا، ممكن يسألها عن بعض صفتها وبعض عادتها وبعض كذا، وهي تسأله مثلا بعض الأشياء المتعلقة بها، لكن لا يتوسع يعني في هذا المبنى، يعني ما يزاد فيه عن الحاجة، يعني يكون الكلام بقدر الحاجة بغرض يعني أن يتعرف كل من الطرفين بالآخر، بس ما يفتح المجال يعني لينقلب يعني إلى المزاح والضحك والكلام بقى عن ذكر العورات وذكر الكلام الذي يؤدي إلى الوقوع في المحظوظ فيما بعد، فهذا يعني لا يتوسع فيه، لكن فقط يعني الكلام بغرض التعارف بين الطرفين، يعني انه يسالها يعني عن اهتماماتها وعن عادتها وعن اخلاقها وعن تجاوز كلام مثلا استشاره في يعني ماذا تشير عليه في امور تتعلق مثلا بشراء البيت، باثاث البيت، باشياء من هذه الامور، بتفاصيل اجراءات عقد الزواج واشياء من هذه، فالكلام في مثل هذه الامور يعني يكون كلام بقدر الحاجه يعني بدون توسع، يعني دائما يكون في بالها انها امراه اجنبيه، يعني كان امراه اجنبيه وبينه وبينها يعني معامله معينه وكلام بحال في حدود هذه المعامله ما يخرج عنها. نعم، اللي هو التليفون، هل التليفون يعتبر خلوه؟ لا، يعني ما يعتبر خلوه، التليفون ما يعتبر خلوه يعني، لان التليفون يعني يعتبر كانها مثل مكالمة في الطريق، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان أحيانا تستوقفه بعض النساء مثلا تستفتيه في أشياء من أمور الدين أو كذا، فكان مرأة مثلا ربما يكون مسألة خاصة يعني تسأل أشياء تتعلق بالحيض وكذا، أشياء مشكلة زوجية، فكان بعض النساء يستوقفن النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون مثلا على جانب من الطريق أو يجلس معهن في ناحية من المسجد، لكن في مكان عام في طريق في مسجد في كذا ويتكلم معهم، لكن بحيث أن الكلام لا يسمعه غير الرجل والمرأة المتحدثين، وهكذا يعني مثلا يباح للعالم مثلا أو المفتي أو كذا استفتته امرأة مثلا ممكن تستفتيه في الهاتف تشرح مشكلتها ويجيبها وكذا، هذا ما يعتبر من الخلوة يعني في هذه الحالة، زي أي معاملة بينك وبين امرأة مثلا لك مصلحة تشتري حاجة عن طريق الهاتف واتصلت وردت عليك امرأة مثلا في الطرف الآخر تقول لا والله الحاجة دي بضاعت كام بيعها كذا وإيش تسألها عن صفات الحاجة البضاعة اللي بتبيعوها وكذا وتجيبك مثلا في حدود يعني مثل هذه الاشياء يعني لا باس بها، يعني الكلام في الهاتف في المعاملات التي تكون بين الناس يعني فهذه مسموح بها ان شاء الله، يعني لا تعتبر من ضمن الخلوه، لكن بشرط ان يكون الكلام يعني جادا في حدود الموضوع اللي هو مضمون المعامله، يعني ما يخرج الكلام عن هذا. الزواج من الأقارب أو من الغرباء يعني أيهما أفضل أو كذا، فالجواب يعني الشرع يعني فتح المجال في هذا الباب، طبعا يعني أي امرأة من الأقارب يعني غير المحارم يعني مثل بنات العم وبنات الخال وبنات العمة وبنات الخالة، الإسلام يعني أباح الزواج بهن، يعني فالزواج بهن جائز، والزواج كذلك بالغرباء أيضا جائز، وكلا الأمرين يعني فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وسمح به النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه وتزويج بناته وكذا، البعض يعني زواجهم من أقارب والبعض من غير الأقارب، فهذا جائز وهذا جائز، لكن طبعا من الناحية الصحية وكذا يقال يعني الزواج من الأقارب يكون يعني احتمال حصول الأمراض وكذا يكون الاحتمال أكبر وكذا، لكن هذا الأمر الحمد لله الآن صار يمكن التأكد من هذه الأشياء عن طريق الفحوصات الطبية وكذا، ففي حالة الزواج من الأقارب يفضل يعني من باب الأخذ بالأسباب إجراء يعني الفحوصات اللازمة يعني والتأكد أنه إن شاء الله يعني لا يتوقع حصول تشويه للأطفال أو كذا إذا حصل الزواج، من باب الأخذ بالأسباب يعني إذا أجريت الفحوصات وكانت مطمئنة إن شاء الله يتوكل على الله ويتزوج يعني لا بأس إن شاء الله. فنكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.